ما هي الكافة التمثيلية والكافة التنظيرية؟ أرجو توضيحها بالمثال. الكافة التمثيلية أن تمثل لشيء وله أفراد، تمثل بشيء وله أفراد. يقول أولو العزم كمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا حصر أو مثال؟ مثال، لأنه بقي غير محمد صلى الله عليه وسلم. كافة تنظيرية أن تريد أن تنظر شيء بشيء، تقول زيد كعمر، يعني في الفقه مثلا أو في العلم ونحو ذلك، وليس المقصود الأفراد.